السلام عليكم أخي، مرحبا وسهلا. شوف أخي، موضوع اللي هو التخلص من الثيل، في مجموعة من العمليات اللي ممكن تستخدمها وتتخذها والإجراءات يعني المتكاملة على أساس تتخلص من هذه الآفة. طبعا أول حاجة وأهمها هي عملية الإزالة اليدوية، لابد من الإزالة اليدوية، والإزالة اليدوية أيضا تقوم بإضافة السماد البلدي بكميات كبيرة، ويفضل سماد بلدي معقم على أساس تتخلص من المشكلة. أساسا لابد انك تستخدم سماد معقم، يكون معقم خالي من الحشائش او بذور الحشائش وغيرها، على اساس انك انت ما تكافح وتيجي المشكله مره ثانيه وكانك يا ابو زيد ما غزيت. الحاجه التاليه عمليه اضافه الرمل، كل ما كانت التربه اللي يعيش فيها هذا الثير رمليه كل ما كان سهل عمليه اقتلاعه، واذا كانت تربه طينيه راح يغرس الجذور فيها بشكل اكبر ويتعمق في التربة ويثبت. الحاجه التاليه يقوم بعمليه تغطيه الارض بالبلاستيك الاسود، البلاستيك الاسود هذا اللي يستخدمه في الصوبات الزراعيه والبيوت المحميه، وانتقي اللي هو يكون الركين او المتين المايكرو ماله اكثر، فعلى اساس انه ايضا يكون عندك استدامه وما يتلف بسرعه من الحراره او من اثر الشمس. لا تنسى ايضا اللي هو موضوع اذا كان عندك مثلا مزرعه والاشجار فيها متعليه ممكن تستخدم له موضوع تربية البط، البط أيضا من الطيور اللي تتغذى على الحشائش خاصة لما فترات السقي، لكن قد يجيب لك إشكاليات أخرى، لكن وجوده يعني إذا تريد اللي هي مزرعتك تكون مزرعة خالية من استخدام مبيدات بشتى أنواعها ممكن تستخدم له البط، خاصة البط المصري يعني يقوم بدور كبير في التخلص من الحشائش هذه. لا تنسى أيضا اللي هو ممكن تستخدم اللي هي فرم مخلفات النخيل او فرم مخلفات الحشائش ووضعها على على على الاحواض، احواض الاشجار او احواض النخيل، فرم هذه المخلفات او فرم اللي هي الاعلاف هذه ووضعها حول الاحواض راح يعمل تغطيه للحوض هذا وتغطيه للحشائش ويمنع عنها اللي هو الشمس. الحاجه التالية راح تتحلل هذه المخلفات المفرومه وراح في النهاية تتحول إلى أسمدة. ممكن أيضا له كحل نهائي وآخر الحل اللي هو العلاج الكي، ممكن تستخدم له مجموعة من المبيدات مثل راوند أب أو مثل اللي هو الكليماكس بواقع 2 لتر لكل 200 لتر، طبعا ما بين الرش والثانية في حدود حوالي الشهر، وحاول تنتقي اللي هو المبيد الجهاز الاختياري اللي يكون فقط خاص بالحشائش، الغير اختياري حاول تتجنبه لأن هذا راح يقضي على الأخضر واليابس، ولو لامس جذور الأشجار أو اللي هي الأعلاف أو لامس جذور النخيل ممكن يسبب لك إشكاليات أنت في غنى عنها. وما ننصح كثير باستخدام مبيدات لأن المبيدات ضررها أكبر من نفعها، يقتل لك كثير من اللي هي الكائنات الحيائية في التربة، فنحاول دائما اللي هو نلتزم بالأشياء الطبيعية من التغطية وإضافة اللي هو الأسمدة المعقمة والإزالة اليدوية واللي هو تربية البط أو الطيور اللي تتغذى على الحشائش هذا. بارك الله فيك أخوك عامر. السلام عليكم، الله يأخذ يصبحك بالخير، يصبح الجميع بالخير ويقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا من عتقاء ومن النار. أخوي بالنسبة للثيل له مبيد خاص سعره اللتر في حدود 100 ريال جاباني، ما ينبع فيه المبيد العام هذا، يعني لابد يكون الثيل ارتفاع 20 سنتي، يعني لما نقول حنا مبرض ما هو بيكون محصود، لأن المبيد يقتل نفس اللي نابت ومن يروح يمتصه للعروق. هذا بالنسبة للثيل. أما باقي الأعشاب زي ما قال أخونا فيها المبيد العام اللي سعره في حدود 35 ريال، هذا يقضي على الأخضر واليابس على ما يقولون، بس لا يلامس إذا كان عندك وسائل نخيل لأنه يضر عليها، يعني أي أخضر يضر عليه، ولكن الثيل لا، في أماله إلا طريقتين. أما المبيد الخاص في الثيل، وعفوا أنا أحب أذكر عند مثلا شركة أنا أخذت منهم وجربته علشان يكون النقل موثوق، اللي هو شركة الآلات الزراعية، هم وكلاء المبيد هذا، ما أقدر أقول عن غيره يعني يمكن، ولكنه برضو جاباني هذا يعني نوعيته كويسة، اللي طول من 100 ريال وطالع. هذا بالنسبة لما خص الثيل، أو تغطية الحوض ببلاستيك أسود زي اللي يستعمل في البيوت المحمية. الواحد يغطي حيض النخيل برضو البلاستيك الأسود يقتل كل شيء، بس إنه لينوفومه فلا بد يهوي النخل. الله يوفق الجميع ويسعد الجميع.